المشتري، لكنه الخيار يضعف ملكيته لهذه الشركة، يضعف هذه الملكية. هذا هو الأصل الذي تضبطه لما سيأتي عليه من فروع. من هذه الفروع مثلا اشترى رجل، وهذه المسائل تصوروها مع أن التصور فيها بعيد شوية، لكن تصوروها، رجل اشترى من رجل آخر أمة، يصح أن يشتري أمة؟ صح. طيب رجل زيد اشترى من بكر أمة، فلما نظر لها وهو في مجلس التعاقد ولم يتفرق على التأصيل هنا، يبقى إذا كان في مجلس العقد ولم يتفرق فلهما قطع رقبة الآخر، كل واحد ممكن يقتل الآخر. إيش فلهما؟ إيش فلهما؟ إيش الخيار؟ وإيش معنى الخيار؟ عدم إنفاذ العقد، إما أن يفسخ. طيب فنقول زيد اشترى أمة من بكر فنظر إليها فعجبته فأخذها فوطأها، تتصورون ذلك؟ أنا لا أتصور هذا. كيف وأين؟ نقول إذا كانت البيوتات واسعة والمحلات والدكاكين واسعة شاسعة، طبعا كانوا هم أثرياء لما فتح الله عليهم الدنيا بأثرياء، كأثرياء بحق مليون مليون درهم في صفقة واحدة ممكن يكسبها عبد الرحمن بن عوف وغير عبد الرحمن بن عوف، يعني زاد ماله أكثر من ذلك، فكانوا على ثراء وغنى كبير. فنقول نظر إلى الأمة فأعجبته فذهب إلى ناحية المجلس ما خرج حتى الآن فاستتر فوطأه، يصعب هذا ولا ما يصعب؟ لا ما يصعب. ابن عمر كما قال الشافعي، والأسانيد السمع فيها في هذا، لكنها صراحة لها ما لها من الاستئناس، ابن عمر في سهمه خرجت من الغنائم، خرج في سهمه امرأة رومية براقة، تعرفون ايش براقة؟ مشرقة. فخرجت في سهم امرأة رومية فقام فقبلها، قام فقبلها، ملك يمين، هو غير متعدي شرعا، لكن نقول بالنسبة للاستقبال أيسر من الوطأ، فممكن أن نقول أخذها في ناحية المجلس فوطأها. فإذا وطأها ماذا نقول على البيع الآن؟ هذا فرع عن الأصل الذي أصلناه. ها البيع نافذ وبعدين ليس عليه أي شيء، جيد البيع عليها، ها كذا ملك، يعني ما في عليه أي حرج، جيد، معلوش أي مال غير المال الذي دفع. الصحيح في ذلك يا إخوة فاضل أن نقول فإذا اشترى أمة فوطأها وقال البائع أفسخ عليه مهر المثل، وقد تعدى لأنه لم يمتلك الملك التام الذي يخوله أن يطأ المرأة. أما قلنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى إيش الخيار؟ أسقط المشتري حقه في الخيار بالوطأ، لكن الحق لمن؟ للبائع. فالبائع قال أفسخ العقد وهذه الأمة أمتي، فأنت قد وطئتها فلها مهر المثل بالوطأ. فإذا اشترى أمة، ليش؟ لأن ملكية المشتري لها ضعيفة. هو الخلاف الأصل، الخلاف النزاع بين العلماء، طب الملك لمن؟ هل الملك للمشتري أم الملك للبائع أم الملك موقوف؟ المشهور في المذهب الملك موقوف حتى يتبين الخيار، الذي أسقط خياره ينتزع منه ويكون الملك لمن اختار بعد ذلك. فهو الملكية للمشتري على الأمة ضعيفة، فإذا وطئها فالصحيح بذلك أنه عليه مهر المثل يعطيها للبائع. الصورة الثانية بالعكس، باع البائع الأمة والمشتري نظر إليها فاشتراها فأعجبته، فنظر البائع فوجد نظره لا يسقط من وجه المرأة فأخذها فوطأها، من الذي وطأها؟ البائع. فالحكم هنا، الحكم في هذه المسألة نقول البيع مفسوخ. ليش مفسوخ؟ قد اختار البائع فسخه البيع، لأن الفسخ يكون باللفظ ويكون بالفعل، وهنا بالفعل قد اختار البائع فسخ البيع ولا شيء عليه، إذ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه أول صورة أو الصورة الثانية من الصور المتفرعة على التأصيل، البيعان بالخيار. الثاني إذا اشترى المشتري سلعة سيارة، الثانية الصورة الثانية إذا اشترى المشتري سلعة سيارة فباعها قبل أن يتفرقا وقال البائع فسخت العقد، قال البائع فسخت العقد، فهل نقول للبائع قد تم البيع باختيار المشتري للسيارة والدلالة على ذلك أنه باعها، أم نقول إذا قال البائع فسخت العقد فالعقد مفسوخ وأنت تضمن السيارة وبد أن تردها على البائع؟ الصحيح أن نقول العقد مفسوخ والبيع لم يتم، وملكية المشتري لا تكون كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فليس له أن يبيع حتى يقول البائع

فذلك وعد غير المكذوب. هذه ايش؟ ناقة صالح. بين لهم انهم يقفون 3 أيام بعد ان عقروا الناقة، فثلاث ايام وجاء بعدها، فجعلوها اصلا يستأنسون به مع الاحاديث المصرحة بالثلاثة ايام، لكن المالكية خالفوا بذلك. والمالكية صراحة قولهم اوفق لمقاصد الشريعة، لانهم قالوا حسب المصلحة، حسب مصلحة السلعة يوقف لها الوقت. وبعضهم قال مطلقا، ومطلقا هذا الذي تبناه الحنابلة. سامحوني ان انا دخلت في الخلاف هنا، لكن هي مسألة مهمة حتى ابين ايش روح الشريعة، ايش اللي يوافق معها. الاحناف والشافعية يرون 3 ايام، وظاهر النصوص معهم صراحة، ظاهر النصوص معهم، لكن نظر مالك، ونظر مالك كان ادق، نظر مالك لايش؟ لمقصود الشرع. مقصود الشرع في ذلك الارفاق، والارفاق يدور مع المصلحة حيث دارت. ولذلك قال التوقيت، توقيت المدة في الخيار حسب المصلحة. ثلاجة، أنا أعلم أن الثلاجة دي لو مكثت شهرا ولم أستطع بيع هذه الثلاجة أعلم أنها ستكون كاسدة، فأنا أجعل الخيار شرط، خيار الشرط بإيش؟ بشهر حسب المصلحة. أما الحنابلة فقالوا لا، إذا جاء خيار الشرط قد جاء الشرع بإباحته فهو على الإطلاق. وهذه رواية عند أحمد يعني، وإن كان ابن قدامة أعتقد يردها، وإلا أكون واهما. فهي رواية عند أحمد بإطلاق المدة، وإطلاق المدة فيها جهالة، والجهالة فيها إيش؟ غرر، فلذلك لا تصح. فكلام أحمد هذا الكلام، هذا الكلام أضعف الأقوال، وكلام مالك أوفق الأقوال لروح الشريعة ولمقاصد الشريعة، أن خيار الشرط بإيش؟ بالمصلحة، يدور مع المصلحة الدار. وهذا الذي يعني كنت أنا في لقاء مع مدير مصرف بنك إسلامي، كان بيتكلم معي على الأعمال المصرفية، فكنت أبين له العمل المصرفي هذا تكييفه الفقهي كذا، وهذا مخالف للشرع، والدقة الصحيحة حتى تكون المعاملة صحيحة أقلب له الباب، إذا أغلقت هذا الباب أفتح له الباب الآخر، أي ما كست معه ساعتين أفتح له الباب الآخر الذي يوافق الشرع. فهو كان من ضمن المعاملات البنك ايش بيحدث في بعض معاملات من الاداريين، وان كان لجنة شرعية موجودة ممكن لا تطلع على هذه العملية. ايش اللي بيحدث؟ ان البنك فقط انه بيجعل الرجل ينظر الى السلعة، وهو احب السلعة ويريد السلعة، البنك ايش يفعل؟ يتصل بالرجل فيعطيه المال، لا يعطيه المال، ويجعل المشتري والبائع معا ايش يتصرفان. فاصبح البنك هنا معاملته الدقيقة انه فقط وسيط مقرض، فقط دخل في مسألة مقرض قرض نقدا وسيأخذ نسيئة ايش بزيادة. فأصبحت الصورة صورة حقا قرض جرة نفس. فقال طب وانا لو اشتريت السلعة يأتيني الرجل الذي وعدني بالشراء يقول ايش؟ ما اريد، خلاص غيرت رأي، فسيحملني انا السلعة، واموال الناس اللي عندي تطالب بايش؟ بزيادة، وتطالب بالربح، وانا ممكن السلعة دي تكون كاسدة عندي، فانا اضيع واخسر واخسر الناس. طب الناس اللي اعطوني المال، قلت ولو حصل حتى فالخسارة واردة، لان اصل البنوك الاسلامية لابد ان تقوم على الغنم والغرم، الخراج بالضمان، لكن اصل وضع البنوك الربوية انها تعمل ايش؟ تعمل على القرض الذي جر النفع فقط، مد رجل ويد ويعطي القرض ويأخذ المال الزيادة. أما الضمان والخراج، الخراج بالضمان والغلم والغرم، هذا أصل قوام أي بنك إسلامي لابد أن يقوم بالمعاملات الصحيحة الإسلامية. قالوا ماذا أفعل بالسلعة؟ قلت أنت لك مخرج جيد جدا. إيش المخرج؟ اشتري السلعة بخيار الشرط، وقت ما جاءك المشتري وقال غيرت رأيي ما أريدها، اذهب أنت للبائع الذي اشتريت منه بخيار الشرط وقل له إيش؟ رجعت بالسلعة ما أريد، وهذا مخرج. لكن إيش الإشكال بقى؟ كثير من البنوك يغضون الطرف عن هذا المخرج، لما لا تعرفوه؟ لأنه حقيقة في بعض الأحيان يتعامل معاملة البنوك الربوية وما يريد أي ضمان. ليش؟ لأنه لو بقيت عنده 3 أيام وجاء الرجل في اليوم الرابع فقال له لا أريد، هو المخرج أن يرد السلعة، لكن في غضون 3 أيام السقف وقع السيارة. إيش حدث في السيارة؟ تلفت وهلكت، يبقى وقعت في ضمان من؟ البنك، هو ما يريد الضمان هذا، فهمت؟ فإذا كان لا يريد الضمان يبقى خرج عن المقصود الأسمى من أننا نقول المعاملات الإسلامية ضابطها الخراج بالضمان، حتى تخرج من قوله السلام نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. الغرض المقصود هذه يعني مسألة لابد أن تنظر فيها بخيار الشرط، ينتفع فيها التاجر جدا بأن يشتري السلعة بخيار الشرط ويقول إن بعت فلك الثمن وإلا فسأرد عليك السلعة، ويكون مخرجا بديعا لكل رجل تاجر يريد أن يتاجر على ووفق الأصول والقواعد الشرعية التي توافق شرع ربنا